يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم ما يكفر يا أستاذ بارك الله فيك وندمي مسجد الله يجزيك الخير ويزيدك صوتا وقراءة وتجويدا الله يجعمر الله نعم እንግዲህ ወንድሞች ወደ ተፍሲራችን እንሂድ ዛሬ ተፍሲር ሐቂቀተን እንትን ያስፈልጋል ፈገግታ ደስታ ዝግጅት ማለት የነፍስ ዝግጅት ያስፈልጋል ነፍሳችን እንከፈተው ልባችን ይከፈት ጥሩ ብቻ ነው እንሰማው ዛሬ መጥፎ ነገር የሚያስፈራ ነገር አንሰማ ራሱ አሁን የተቀራው አያት አንዲት አያ እንኳን የምታስፈራ የላትም ማለት ነው አሁን ደዑና ነቁል كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجلس ቁጭ ብሎ በመስጂድ ዒልም ለመስጠት ሲዘጋጁ ምን ይሉ ነበር ሊያሊያኒ ኡሉልሙሃ ወልዑቁል ይላሉ ሊያሊያኒ ኡሉልሙሃ ወልዑቁል እነዛ ዒልም የሚያከማቹ ዒልም የሚወዱ ሰዎች በጣም አክቲቭ ሆኑ እና በዚህ እንትን ወደኔ ቀረብ ቀረብ ይወኑ ምክንያቱም አሁን የምናገረው ይሉ ነበር ስልቻ ያስፈልገዋል ከረጢት ያስፈልገዋል ትልቅ ጋን ያስፈልጋል የሚያከማችና የሚይዝ ስለዚህ እነዛ ዒልም የሚወዱ ቁርአን የሚወዱ አክቲቭ መንበር ሆኑ በዚህ ተፍሲር ወደኔ ቀረብ ቀረብ ይበሉ ይሉ ነበርና አሁን ደሞ እስቲ ያኒ ለምሳሌ እገሌ እገሌ ቢንኳን ብጠቅስ ባል ቼን ላኪን በዚህ በኮሜንቱ በጣም አክቲቭ ሆኑ ሰዎች አሁን ጆራቸውና ልባቸው ከፍተው ቢሰሙኝ ደስ ይላል ምክንያቱም በመጨረሻ አሁን በሌላ ጊዜ አስተማሪዎች እንዲሆኑ በዚህ ሱራ በተለይ እንደ ምሳሌ ነው የምጠቅሰው ለምሳሌ አቡ አኒስ ኡሙ ሲሃም ሰላማት መኪያ አመቱላህ ኑር ጀና ራብዓተል አደውያ إثيو هلوم دسيت حجيمي أحلام حكمة أم نصر الدين أم يعني قزين دالات أفر لا شو عندزي هون يتكسكوا شونا يتكرث بمولو ودنك رب لو يزاري درساتشن بيسمو بتعمل سيدنيال ولتنيا سرقنا وزاري دقسنو تنلك سرقنو من نادرقو داسو تتكلوال هزبو متوال يدستاك أنونا استي أستنا قادك إجاتشون سبسب عرقو أن تكبروا استي جنة وتكبروات زاري جنة ومكبرات سو تفنقانك هنا تكسكوا شونا يهن النسون يحل دمون هنا قزين دانا تفابيه كاروت هلاتشون إجاتشون سبسباتشو يمن وداتنا يمن قوات جنة تكبروات نملاتشو. إذن كما رأينا أخوة كتاب الفجار تنانتنا يفجارنا يكفار يمنافقين يمشركين كتاب في سجين هنون أيتنال ودى سماي هدنا يا يموتو سو كافيرو منافقو مشركو بتقام يقماتش كلمة يقماتش إني الودة تمقن الزهلاي لك علماء يالوت نوملو نبيات شن يالوت في أنتن ما يكون له يعني قماتان يمبالو بزي ألم يالو السؤال يجحلو يا كافيرو روح ملك الموت يزوات سهيرو ده سماي سبات سماي أنك أبل ملالو قنا قنا كعدني أو سماينو ثم لسونا الله سبحانه وتعالى من يلال حطوها في السجين إزاك مريتو بتاتش يالو تشألما إسربت إزا أسقبوات يلال أهون قني السؤال صار إن كتاب الأبرار لفي عليين سبحان الله العظيم سجين زكة يوبوتاسي هون عليين بعرشنو بعرش سرنو عليين. قال ابن القيم إذا مات المؤمن تذهب روحه إلى العليين فتلتقي بالأبرار والله العظيم تملكثوا أهون أحلام النات بسواء عندما السالة نتأكسن تشلالن نديت نو ابن القيم من علي تلتقي أرواح المؤمنين أرواح الأبرار بزاب عرش سر يقنان يالو علي أهون لمسالي لمسالي أهون أم أحلام متالك زاري أدلم جسدوا بكبر تكبر عليك زاري روحوا قن وديت هيدج ودي أعلى العليين هيدج النبر لمسالي إن ياهون السواي جنة سو مالتي أدلم لكن أهون سمانو عندما مسالي نمثل يسوا روح أعلى عليين هيدال. ابن القيم من علي عند سو كموتي عند مؤمن روحو ودي عليين تهدنا كذبوا هلا إزايا اللو يمؤمنوش روح تقنان يالك فيقولون له من تلالك علي إقاني يتال إلال يا زاري يموتو كنو إزايا هدنا روحنا متناقروا إزايا نقري أرواح إرسى برسى شو التواوك عنه إزايا سلزي إقاني يتال لبلو يتأيقال زاري يموتو كذبوا هلا إزايا اللو مؤمنوش من إلالو إذا ما المطعم كوغنا الموتم إلى أنه سوى من إلى أنت كان كاني بأسر أمت كأسر أمت بفيد كانين يموتوكو إني أهم يموتكو تعلم كاني بفيد أسر أمت كونو موتوك أبرنا ويشنينو إلى قال بلا مات قبل 10 سنوات سيلاتشو من إلى أنه فيقولون إذن ذهب إلى أمه الهاوية إلى أنه إنجليه ودنياك المتع ليلا بوتا يلم ودزا يترقمتشو اناتو جهنب هدوال الزكا المتا ليلا سفر يلم يلواتا لالو فيقرؤون كزاو هلا عبرو يقرالو ازا كوناتشو مؤمنو سيقنانيو اقنيتا اللي المتام اللي موتوانكو انقدي هالمتام زي الزكا المتا ذهب الى امه الهاوية يلونا كزاو هلا القارعات من القارع يقرالو من الان وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نا ميزانو زك يالنا بتقامون جلو تشابزا إناتو حاويانش ሐውያ ስምም ሆንዋ ታቃለ ወማ አድራከ ማህያ ናሩን ሐሚያ اذن هما مكانان ሁለት ብቻ ናቸው ያሉ ኢማ ጀነ ወኢማ ናር ሶስተኛ የለም اذن نبدا كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون بلن جمرال ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يا جماعه الارائك ان الابراء نعم على الارائك ينظرون عليه الارائك مالت جمع اريكا اريكا مالت يعني القا مالت نو اريكا القا جن ان من التنيو القا ادلم عند سو جرباون لت ارغو يعني مزنانات القا نو وهي سرر لم ترى او لم ترى العين مثلها ابدا عيناتشن اندزه عينت ايتو اياكم ابدا لمن دنو اندزه يميلت علماءچو لان مقاييس الجنه يا اخو اهون لنغراچو لني እኔ እነቴ ነው እጃችሁን ሰብስባችሁ ተቀበሏት ያልኳችሁ ጀና የዛሬ እንግዳችን የዛሬ ወዳጃችን የዛሬ ፍቅራችን የዛሬ አይናችን ማረፊያ ሆነችው የጆሮቻችን ማረፊያ ሆነችው ጀና ተመልከቱ እንዴት እንደሆነች مقياس الجنه የጀና ሁኔታ ወንድሞች አዱንያ ባሉ ነገር ሊገመት አይችልም ኮምፔር ልታረጋው impossible ያስቸግራል አይደለም impossible የጀና ነገር በዱንያ ያለው ነገር ኮምፔር ለማድረግ ሹፉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረቃቁ ነገርና በሚገባን ነገር ነው የተናገሩት ሐዲሱን صحيح كل اهل السنن يزغبوت حديث من قالوا في الجنه قالوا አሁን ለምሳሌ في الجنه برتقال አለ ግን እንደዚህ አይመስልም አልጋ አለ እንደዚህ አይመስልም ቢሉ ረጂም ትነው መንገዱ በጣም ረጂም ነው ሊገባን አይችልም ተመልከቱ አገላልጻቸው ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجنة قدائي نو بسوست عرفت نقال سات طولت نبياتشن جنة ست قبا عينه ايتو يماك نو لك نو تفاح اللي تفاح قد سمو بتشانو سمو بتشانو انجي بعد الدنيا اللي بآخرة يالو شرسو اي مسلم سلزي عين ايتا يماتاكو ولا اذن سمعت جراتشن سمتو يماك ولا خطر على قلب بشر دو مؤيه لمو أتك علينو بلبه بأمو رهبة شنك الله تنكوان بك بلاهاك أسبه ما تاك هون ستايو جنة شأروس أي مساء السلام عبو بعد هذا كيف تستطيع أن تتخيل إذن أهون اندي تارغن جنة يهنت مسلا لك بلن ما سب عند مليون آمد بالناسب لنا قنية تنشلم مكنياتهم بتعام يتليش نقرنج قال العلماء كلما في الجنة اسمها في الدنيا بالدنيا سن بيتشانو يعلو ألقى ألقى نقب نقب متأت متأت سن بيتشانو يعلو لكن هو اسم فقط لا تقارن بين هذا وهذا ولتم التاودة دروات تشلم أوكي أنا أذكر لكم الآن أمثلة يجنة قداي مثال وش لسات أتشونين كذاب خلانو من دنة جنة يمي قباتشو باكا تشو سمون عند سو يسوريا خبر يأمريكا خبر يمن خبر يمن خبر سمت أجوراتشن كفتن أديس خبر سلوهوني تكوس وري سلوهوني نسمع لن يهي تكوس تكوس ورينو أهون يمي نقراتشو أذكر لكم أمثلة لتفهموا ما في الجنة بجنة من الدالي بس أنتم اسمعوا بس صبر عدر قاتشو زب بلاتشو موسمون كذبها لا واتوت أن يكوت وكوت أهون إني سنقر بجنة اللي نقر سنقر ذاكاتشو ملمناتشو نقر بنور من دلنو عظموا الله الله يمي قبعون كبر ستوت قولوا ما أعظمك يا رب ما رأفتك يا رب من أين إذنتنا يا الله من أين رهنا يا الله ما أرحمك يا رب ما أقدرك يا رب؟ يعني انتي تشلوتان يا الله ذو العو يعني سبحان الله ذو العهود الصادقة ونتنيا ونتنيا قال قبته قاله يميتا يميسمانو قيتاي وقولك حق امدحوه أمقسوت وعظموه يتشالات شوت نقر بلبات شوم بملاسات شوم إنيس سلجان ناس النقر سبحان الله سبحان الله يالات شو أدناك وتات شوم لا الله أسموت نوم لا شوم إشي استني جمر إني بيات شوالو إزيها الدنيا كلم كتب علي بآخر أهلو كلم سنبت شانو دنيا تيالو مثال ذلك عندك النبيات شن إمام هونو بمسجد يسجدو نبر مسجدو كتب تبلو مولتوال سنت موتونو سنت أناكم المهم مسجدو مولتوال نبيات شن يسجدو بأن دنيا وركعا إجات شو ودفت ورورو يسجدو እጃቸው ትንሽ ወደፊት ሲዘነዝሩት አንዳንድ ሰሃባዎቹ ለሰላት የተጨመረ መስሏቸው እጃቸው ወደፊት ዘነዘሩ ሰላቱ ሲጨረስ ያ ረሱላህ አዚደ ፊ ሰላ አሏቸው በሰላት የተጨመረ ነገር አለ ላል ተጨመረ ጠይብ አንተ እጅ ስትወረውር አይተን እጃችን ዘረጋንኮ አሏቸው ለነቢያችን نبياك صلى الله عليه وسلم قال لا عرضت علي الجنة يسجدك نبياك نتاوكو صلى الله عليه وسلم سيسجدو بودياتشو ناسداتشو أتنتاتشو بيتشانو متايو روحاتشو نفساتشو كالدنيا وج يتندن تيرانك إنما قالوا يسجدك عرضت علي الجنة وثمارها جنانا فرافريوانا بمولو ودني قربة چالو قرمن ينا بتان قواقوهنا الجنزر قيتشي عند التفاح ويم عند مانغا عند ترنغولا متألا چوبية الجس الزرقاء حيل بيني وبينها الله لا علينا الجي ودزال مدرس الچالم طيب قطلو منالو ولو أتيتكم ولو أتيتكم بفاكهة واحدة يعني كذاك جنو إجزا درسو أنت البرتقال وأنت التفاح مكوان أنت تشبهون لأكلتم كل من في المسجد بمسجد يالو سنت موتسوش بل تحجوت أقباتشو أتك أنس مكوان سوا بل تحجوت يعني كنت انتم مارغاتشو بمولو عندي تتفح السواء اندال تنكاتش اتتشرسم ولا ما جعتم الى يوم القيامة السو كبالاتشو دومو اسك يوم القيامة رابيا مبال نقر وجنة انتايمت هم يه انداي كسد الله كلك كلم يالو الله اكبر عندي تمانغا يعني عندي شي امستمتو ميهون سواج بلتو اسكميت اقبو بلتو السواء أتك النسم النسم كذابو خالا تشرسو عيروا تشوم انجزي أنت فري أمتقل لنبال الدنيا نتو هلت متو شي هلت شي بلتو يما يتشرسوات أندت برتقال أمتقل بلا تشو أتشلوم إذن يجنى نقر ليتي على نوم النوم اللوم طيب مثال آخر أسألكم يا أخوة سنت جرام هنا للدنيا تفاح بتام بفلسطين لمساله بزوفرا فريال لوزانو بيهون سنتنو ربع كيلو اندزي نو ميونو عند الثرو ايش مثال اخر ودليل مثال لسداتشو في الجنه لا جوع ولا عطش انتو لين بالدنيا يفلقوا النجر بيهون رب يمبال يلم ጥማት የሚባል የለም በጀና እዚህ ግን አንድ ሰው ገፋብን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት እንበል ምግብ ሳይበላ ይቆያል ወሃማ ከሶስት አራት ቀን እንዲያው አይሸከመው እንበል አንድ ወር ምግብ ሳይበላ እስቲ እንበል ሶስት ወር ምግብ ሳይበላ ወሃ ሳይጠጣ ኤግዛጀሬት አርገን እናገር እዛ ግን በጀና ጨርሶ راب يمبالو نقر ازي هدونا كارتوال ازاي اللم طيب ممكن واحد يسأل راب يلم تمات يلم ለምንድን ነው የምንበላው? ልክ እንደ አህያ እንደ ጅብ የምንበላው ለምንድን ነው ብንል قال العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الكل للتلوذ فقط سميته لماركات بيتشانو متبلاو انجي ربوه هذا اللم يه اينات بار الدنيا اللي يلم طيب الجماع كسيتوش قنونيات دون انزال نفسس ينبال نقر يلم تجامع تجامع تجامع مئة مرأة يمفس بر النقر يلم ولا حمل مرقز ينبال يلم ولا ولادة مولد ينبال يلم طيب انديت سميتين ايمت قال على مفسس نو سميته انديهم مليون اطف يا الدنيا سميت تركالله يسبر ينبالو قشاشا نو انفلقو يفلقو النقر فساش ينبال نقر يلم ارقزنا يلم مولد يلم نفط يلم مراك يلم رلاد يلم كل نقر يه بالدنيا يقرأ المالتنا الشي الدنيا هون يهي لله تالي يلم طيب ليلة يرى المؤمن مسيرة 1000 سنة ونتي نو لباتشو بوليش عرقوت كوشاشا منا من قال له لا يقبل الشلال سلزي كلين عرقوت رسيفر واندموش اندات ساساتو يعني اخيرا بعيناتشني منا يو ياندشي امتركات لكن اند تيبل تايوان لهالو تيبل لمسالي افيته ليانو تيبل መጀመሪያ እና መጨረሻው 1 ሜትር 2 ሜትር የሆነ ቴብል በሙሉ ነው የምታዩ እንደዚህ አይደለም እንዴ? ያኺራ ጉዳይ ያንት ሺ አመት መንገድ ልክ እንደ ቴብል እንደዚህ ታይዋለ። እንዴት ለምን እንደዚህ እንደ ጣውላ ታይዋለ? نعم في الجنة لا نساء ثيبات جنة አግብታ የተፈታች ወይም ድንግልዋ የፈረሰ يميبال يلم بل كلهن أبكار هلهم دنقلناتشو يهلوك قرآن نو أهوني منا قالوك قرآن نك حديث نو طيب ليلة في الجنة لا نوم انقل في يلم أعوذي بالله بزيبا الدنيا النقا قر انقل في يلم ارقمان نو انقل في مبيالو يعني سايتين يا سوستكار هونوان قطتوكو انقل فاساتوت ارقمان تدنقنا يا رسول الله انما على انقلف انديت النور انقلف انديت هينورم سيلو اي انقلف ما يدستاو غزي يوسدان زالو جما اكل شرب فانتازيا مزنان منا من موسيقى زفن سلهونه هيد تنيا سيلو يزيهم غزي سلمو وسد انقلف يلمالو انقلف دومو ዋናው ነገሩ አላህ ፈጠረው ለምንድነው? አንድ ሰው ሲደክመው ነው እንቅልፍ የሚያስፈልገው አይደል? እንደ ወንድሞች ለራሃ ነው። እዛ ግን መድከም የሚባል ነገር የለም አሉ። የሚገርመው ግን አሁን ነው የሚነግራቸው ነው። من العجيب في الجنة لا يأتونك بشراب لا زيادة مما يرويك ولا ناقص. እኔ አሁን ለምሳሌ ኡሙ ሲሃም ببيت واحد كنا عند انقدا تقبلتشين سوا بالوا لجوچوا بمولو يتچاوتن امسيهام من عليك شيخ ابراهيم ሁለት ብርጭቆ ብርቱካን ያስፈልጋቸዋል እንዲረኩ ብላ ሁለት ብርጭቆ አመጣች እኔ እንግዲህ በአንድ ብርጭቆ ለራካችላለሁ ሁለቱም ልጨርሰው ይችላልሁ በሁለቱም ላረካችላለሁ ግማሽ ብቻ ጠጥቼም ልረካችላለሁ አጣቀም سوا አይደለም سوا ግን ابزتت عمتنا اتتتان له يوم القيامة بجنة اندزيه مبان نقر يلمانو انديت ملائكو تشو وينتخدم سيامتو له لكتو ايامتو مالو ابزتو كأنسو ايامتو مالو اي من دنو تملكتو مساريو ماشينو تملكتو واندموج شماكي والي فرافري والي سونته هلو سونته راس سونته سونته من نفسه راسوا تاك عالج برچوكو قطا ستتتا راسه نفسه يعني جرافيتالات وين دمو عند ماشيني وسطالات يمي بقات نجر لكتا نو متتطاو راسو قالو اني انجا نيت من جلصلاچو جن قران سقرا يغباچوال يقول سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بانيه يعني محمد نفلغانو اجاو رباكاچو اتربشن بنتنو يبارتكو يما قارطو يبقانيالي ني አሁን ደሞ እጅ ታወጣለ እሺ እና ምንድነው ይቁል ሱብሃነ ተዓላ ወይጣፉ عليهم بآنيه يعني በብርጭቆ يعني በብርጭቆ መጠጥ ይሰጧቸዋል ይላል من فضة ببر وين بسيلفر يتسراو نو واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا زلانو مستيرو قدروها تقديرا من الذي قدرها السراس يمتطاو سو السو አይደለም ይሄን ይበቃኛል አይደለም የሚለው نفسوا راسوا نفسوا يعني اوتوماتيكالي من اينت እንደሚያረከ تاقنا ستتطأ ستوست متطو لكتا راسوا تتطالچ አሉ والله ይሄ ነገር በጣም ረቃቅ ነገር ሊገባን አይችልም قدروها تقديرا عليه طيب في الجنه زوار بجنه انغدوچ يمطو مرحبا بكم هنيئا لكم كونغراتوليشن منامن بلو يبسراتنا يدستا قالات يمياسمون انما يمسلاچوال وندموچ ينو انغدي ما يغبان يالكوت نغر انما يمسلاچوال ان ابو بكر الصديق ان عمر لا ملائكوچو ناچو يزورو بيبيتو ايامكو اكو يغبو يا ولي الله يا ابو انيس يا سلامات يا امينة الله سبحانه وتعالى ود سلو وددتشو زيها متتشو هني ان لكم يعني كونغراتليشن دسي بلاتشو يمينون ما ناتشو ملائكوش ناتشو راساتشو ملائكو ملائكوش ناتشو يقول سبحانه وتعالى ايام داندو نقر سامت اللاتشو دليلو مسرجاو وين دموش انتنو كقرآن ما متعلاتشو الله سبحانه وتعالى من عليه يدخلونها ومن صلح من أبائهم النزي مؤمنوش نسونا أباتو تشاتشو آياتو تشاتشو لجو تشاتشو مستو تشاتشو تسبسو جنة يقبالو اللهم اجعلنا منهم يا رب يدخلونها ومن صلح من صلح الزي لا شرط أدرقوان إنه جنة سلقبهو لجو جنة يقبال مالتا للم صالح كونه يقبال قن الله بشرنثو يسبسبنا للزا يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار إلى الله تمام يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنة بزو برشنا يالات بظهور بهم مبرج ملائكوتش بشي يمكثروا ملائكوتش يمطوا من يلالو سلام عليكم بما صبرتم بالدنيا يتسدباچو سو ياقواشاشاچو سو يافيزباچو صبر ادرگاچو يا اللهن منجد تكتلاچو سلام كنانته يكون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار في سوره الرعد ين آية كفلقاتشو بسورة الرعد هاي أرتنيو آيانو مارتنو طيب ليلا في الجنة ليس هناك كبر كبر تأبيت مارت هدلم ما دق يلم هزقان نبرك اسرام مستعمت هنا قرم مسك نقنا ثلق هونك شمقلك الرجك بعدنا هنا قالو ازاي اللم هلاتشن يسلاسة سستعمت ادمينن سيتم وندم ما دق ما نس موفر مكتن يلم بهالدنيا قلنا زين قالو حصاني هو التور قمتو يعني هو التمتر اللي هنا يتشلم وين دمو يعني يمتايت نقرنو اشي في الجنة ينو انقلي بچنقلاتاتشو يما يقبع نقر لكن هنا ثينو جن انتنو لباتشون بوليش هادرقاتشو ማነጽ አሩን በደም ጽድት ታርጋችሁ ከመጣችሁ ሁሉ ነገር ይቀበላል في الجنة تمام ادنى اهل الجنة نبياችን እንደዚህ አሉ ራሳቸው ادنى اهل الجنة ዝቅተኛው በጀና ያለው ሰው ዝቅተኛው ማለት ታቃላችሁ መጨረሻ ጀና የሚገባ እሱ ከገባ በኋላ የጀና በር ትዘጋለች የጀሃነም በር ይዘጋል እሺ ለስንት ሚሊዮን አመት ለስንት ሚሊዮን አመት በጀሃነም ሲቀቀል ቆይቶ ሙስሊም እኮ ግን ወንጀል በዛበት መርየም መርየት በሙሉ ወንጀል ሞልቶ ተውባ ሳይል ነው የሞተው እሺ እና ለስንት ሚሊዮን አመት በጀና ሲቀቀል ሲጠበስ ይቆይና ቅጣቱ ሲያበቃ መጨረሻ ነቢያችን አሉ ኢኒ አዕለሙ አኺር ረጁል ይኽርጁ ሚነ النار ويدخل الى الجنه አሉ ይህ መጨረሻ ከጀሃነም ወጥቶ እሱ ሲወጣ የጀሃነም በሮች በሙሉ ይዘጋሉ ወደ ጀና ይገባል ይህ ዝቅተኛ ነው ዝቅተኛ አይደለም ታቃላችሁ ስንት ንብረት አለው ወይስ ስንት ነው ሀብቱ قال مثل الدنيا وعشر امثالها الدنيا በአስር አባዛትና የአዱንያ አስር እጥፍ ይሰጠዋል طيب ይህ አድና ዝቅተኛ ነው አቡበክር ሲዲቅ ምን ሊሰጥ ነው አላሁ አክበር አላሁ አለም ዑመር ምን ሊሰጥ ነው ይሄ ነው እንግዲህ በአሙራችን ቶሎ የማይቀበለው ነው ፊል ጀና استطاعتنا في الرؤيا والنظر غير عاديه በጀና አይናችን የሚያየው በዚህ በህልምም አይተነው የማናቀረው አይናችን ይቀየራል ታቃላችሁ አይናችን እንደሚቀየር እንዴት አሁን ለምሳሌ እዚ 2 ኪሎ ሜትር ጥሩ አይን ያለው ነው ጥሩ ፒውር አይን ያለው ጤናማ አይን ያለው 2 3 ኪሎ ሜትር ምንኪን ለማየት ይችላል ይሆናል በጀና ግን እንዳልኳችሁ የአንድ ሺ አመት በእግር ሄደህም ትጨርሰው ልክ በፊትህ እንዳለ ታየዋለህ እንዴት يقول سبحانه وتعالى فبصرك اليوم حديد يوم القيامة بصرك عينه عند الدنيا دلم ببرت يتسرع تنكر يمسل لروك متايبت متايف يعني يما يتشل نقر للتايبت يمتشل عينه يعني تمام طيب بانصار وستي عند تكاس النارق مع انه لما تكاس ما الفلقم نبار زاريه بس تاك انه ግን ለመዋዳደር ብቻ ፊናር አሉ የጀሃነም ሰዎች አህለ النار ነቢያችን ሰለላም ያሉት አንዱ የጀሃነም ሰው አሉ ማ بين منكبيه ከትከሻው እስከ ትከሻው ርቀቱ ከማ بين مكة والمدينة 400 ኪሎ ሜትር አንድ ሰው ቁጭ ሲል ከግራ ክንፍ ከግራ ትከሻው ወደ ቀኝ ትከሻው يا 400 كيلو متر رقت علالو وجلده سبعه اذرع يعني يتنو يقوداو وفرت سبعه كند نو فري بتام وفرام تنو ليش ليذوق العذاب الله بالقران قالو ليذوق العذاب يعني اساتو بدن بارغو دي بلاونا تشك تشك تشك تشك تشك تشك يعني ليققل سنفلقو نو الله سبحانه وتعالى مع كل ذلك قالوا سبحان الله الله كنوا يالو يهن اينت وفرت يالو سبات كند يالو غزفته سونته راسه كتكشاو سكتكشاو 400 كيلو متر كهونه سويو من ليهون نو انغدي سويو قومته من ليهون نو الله اعلم شي يهن دمو قالوا الله سبحانه وتعالى يغير جلده اوتوماتيكيا كل سكند باجرو ቆዳው 7 ሜትር እንትን ወፍረቱ ይያለ በየሰከንዱ ሰከንድ ማለት አሁን እኛ ምናቆ ሰከንድ ሳይሆን በየለህዛው በየ يعني በቃ እንደዚህ በቃ አውቶማቲካሊ ይቀየራል ቆዳው እንዴት ይበስላል እንደገና አዲስ ቆዳ ይበስላል አዲስ ቆዳ ሳያሳርፍ እንደዚህ አውቶማቲካሊ አላህ እንደዚህ ብለዋል በቁርአን ሱብሃንአላህ ምን አለ ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليش يا ربي ليش قدا ودا قدا قدا قدا متكيروا ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما يعني اساتو بدن بندي قمصوتنا يعني عند قدا تشرسوا ليلا قدا سيمطا انتو بينو يتجدد ፈይኑ እየተደሰ እየተደሰ እንዲሄዳል በነገራችን ላይ ጅን የሰፈረበት ሰው አይን ያለው ሰው ስህር የተደረገበት ሰው እነዚህ ሶስት ጅን የገባበት ሰው ስህር የተደረገበት ሰው እሺ ወይም ሐሳድ የሆነው ሰው አይን ያወደቀለት ሰው ይህችን አያ ከቀራሉ በልብ ከቀራ ይህችን አያ የገባው ጅን እንደ እሳት ይቃጠላል ያለቅሳሉ ተው ተው ተው ይላሉ ምንድን ነች አያው ان الذين كفروا بكلاتهم ينغغر يا الله نغغر نو جنيون ايتناغركو نو ان الذين كفروا انت جن انت كافر مناطي هونكو سو تملكت الله من دميلو ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا بايات اللهنا بقراننا بايمان دكما باتهون كافر باتهون እንደዚህ ያታደርገም ነበር እንደዚህ ያደረገስ سوف نصليهم نارا كلما نضجت ايش معنى نضجت يعني قداو يبسلان يتككلان عدلنا كلما تككلنا تبسله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ونعوذ بالله من النار اني هيكني جهنم نجر لمتقس الفلقم نبر لكن عند سو نج ጥቁር ሲያይነው ነጭ የሚያውቀው ሙቁሃ ቀዝቀዛ ሲቀምስ ነው ሙቁ ሆኖን የሚያውቀው እሺ ወደ ጀነ እንመለስ ያ ረቢ ጀነ ጀነ ጀነ ጀነ بس في الجنه اول وصول اهل الجنه والله في حديث بخاري وحديث مسلم وحديث السنن ومولى حديثوچنا يا نبياچين تكلኛው حديث የሚለው جنة سيገቡ መጀመሪያ ሙእሚኖች ሁሉ ሰው جنة ገብቶ ሁሉ ሰው ወንበሩና ቦታው ከያዘ በኋላ መጀመሪያ ሚቀርብላቸው አላህ هو كبد حوت نشأ في مياه الجنة عند اساله نزل الم جنة كمتكفت درس بجنة بحر يمواننا اذا يمقمت ينبروا اسا ሆዱ ብቻ ጉበቱ አንዲት ጉበት ከአደም ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ የነበሩ ሙእሚኖች ዱለት እንለዋለን በትግርኛ ዱለት ማለት ለምሳሌ ጥሩ ግብዣ ሲደረግ ከነጋላችሁ ወንድሞች በነገራችን አለሁ አለሁ አይደለም እና ጥሩ ግብዣ ሲደረግ መጀመሪያ ዱለት ነው የሚያቀርቡልህ ይከርሽ የሚባለው ጥሩ ሴት ካለች እጇ ወርቅ የሆነው ዱለቱ ገና በውጭ ስትመጣ ብቻ ሸታው ራስህ የሚፈነክት ጣዕም ያለው እንደዚህ ድሎት ይቀርብላችኋል والله ነቢያችን እንደዚህ አሉ በሐዲስ ሰሂህ ድሎቱ ምንድነው ድሎቱ ከቢድ ሑቲን ካነ ينشأ في مياه الجنة በمياه الجنة እዛ የሚቀመጥ የነበረው አሳ ከሱ ጉበት ይወጣል ين دولت كبلوا بحال اهل الجنه وعلى اثرها قالوا نبي عليه الصلاه والسلام كذا قطلو يقربلناچو ينحر لهم ثور يا اخي من دنو متقرون ينحر لهم كوي تن لارج دون ديسترب لارجو نموت انفايت انفايت بقى بتبطنكو انديت نو ميهونو دون ديسترب فايل ادنا ولا اكشن اكشن ادنا action change my statue ከዛ በኋላ don't disturb ሆነ ሆነ ወንድሞች don't disturb ሆነልኝ ያለ ሆነም ሰላማት የኔ don't disturb ሆነ አሁን okay خلاص እሺ እና ድሎቱ سنበላሉ ነቢያችን ሰለላም وعلى اثرها قتلوا ينحر لهم ثور رتع من حشيش الجنه አንድ በሬ አለ አሁን አለ ተፈጥሯል በሬው ይህ በሬ በጀና የጀና ሳር አረንጓዴ ሳር እየበላ ለስንት ሺህ አመት ቆየ ያ ለጀና ሰዎች ብሎ የተቀመጠ ነው ይሄን ድሎት سنበላ በሩ ይተረዳል ይቀቀላል የጀና ሰዎች መጀመሪያ ከዛ ስጋ ይበላሉ ይሄን ወሬ አሜሪካ ታቋለች ولا ماركس يقول ولا من لم يقول لا يعرف عنه الا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ابدا الا في القران والحديث فقط الحمد لله يا رب ينسى وكل በዚህ ተስፋ ነው ጥሩ ስራ የምንሰራ በዚህ ተስፋ ነው ጀነት የምንገባው አልহামዱሊላህ اذا وعلى اثرها ينحر لهم ثور رتع من رتع مالك سبلا يقيب كمن من حشيش الجنه او من يعني يجنا غراس كذا سبلا يقينه هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الجنه نعم يغرماتوال في الجنه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في الدنيا انت جيتاي فيتن لما يفلقانه ولو لا الله ادلم دي نا يعني استي تنش فيتن لما يفلقانه الو الله من الو ما تستطيع اتتشلم يعني فيت لما يتتشلم طيب يا ربي طيب لما انت لما يفلقانه لا لا لا كفلك الو يهن ترارا ودزي ترارا تملكتنا كفيتي تنش برهان اسكمت الله زاتم እዛ ተራራ ከዛ በኋላ ተራራውን ለማየት ከቻልክ እኔን ታያለ ብሎ ነገረው ማለት ነው تمام طيب فلما تجلى الله سبحانه وتعالى من ادرجه ከዛ ከብርሃኑ ከፊቱ ብርሃን ወደዛ ተራራ ጣል አደረገና فخر موسى صائقا اللهم بمايت قاعد لك ተራራው በማየት ብቻ ብሎ ወደቀ ሰይድና ሙሳ አልቻለም ተራራውን ለማየት አልቻለም ምክንያቱም የአላህ ብርሃን ስለሰፈነበት እዛ يقول لما تجلى الله على الجبل وراى موسى الجبل خر صائقا لكن في الجنه نرى ربنا كل جمعه يوم القيامه قل بيجمعوا ترى مؤمن ترى مؤمن بيجمعوا يا الله انفيت قطع ما يالن دمصو من نسبالن قران يقرا لنا محاضره يدرج لنا الله سبحانه وتعالى جبل ادلم يمنايو لا راس الله انه والله ولكن انيا لمثالي جنة سوچ كونن بيجمعوا سبسبا له عيد يهونال معناتنو نسبسبنا الله ما يالن ايه ترى مؤمن لو طيب المقربون قرب يهونو ان نبيوچ ان صديقوچ ان مجاهدوچ ان شهيدوچ ان مريم بنت عمران ان آسيا بنت مزاحم ان زي مساسلوس يقول يرون ربهم بكرة وعشيا طوات عند غزي متى عند غزي طوات عند غزي متى عند غزي يا الله انفيت سيايو يولالو يادرالو الله الله في الجنة نعم لا يوجد حقد بجنة إن بك أن حسد حسدنا غضب مقوطان أسف مقوطان ألم متهمم هموم جنكت حساب تعب بتقام يعني دكمت أم بتسكن لنقوال إن الزي أهوني تقسكوات شو هاي التايم دكمت يلم حسد يلم إن بك أن يلم مقوطات يلم مقرارف يلم مقوشت يلم همم يلم بين يلم هموم يلم إذن يهن نقرنو قديه نعم بعد الدنيا يللنو بعد شرو يهن هن يتناقر كثم دنو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يالو النبي صلى الله عليه وسلم بزيه أساد تروانه إذن أهون ودى سورة المطففين من ملس إن الأبرار لفي نعيم قال العلماء في الجنة درجتان فقط بجنة لا درجان يعلو درجة الأبرار ودرجة المقربين بس سوستنيا ويجهن متسوش ناتشو بجنة لا تناتشو أبرار ما ناتشو أبرار تقلال مؤمنوش جنة يقبو أبرار يبالالو نصحان سوش يجنى سوش ناتشو هنا التنيا قن كنزا كف يالو مقربين يبارالو النزيه بفردوس الأعلى يميك أمتو نبيوشنا رسولوشنا وليوشنا صديقوش شهداوش النزيه يتمرت أمرت إهونو بفردوس الأعلى يميك أمتو مقربين يبارالو إذن مؤمنين صالحين أبرار يبارالو مقربين دمو كفتنيا درجة يازنو كزي هم دمو كفتنياو عندت ونبر عليك عندت ونبر مثل دوس الأعلى كهم نبيوشنا رسولك كف بلا متقنيو عندت ونبر يا نبي صلى الله عليه وسلم ونبر نج من تبرانج الوسيلة تبرانج أذان سنسمع من اللعنة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الوسيلة ياتي ونبرنج لنبي ياتي شاب لا يتكمد أجو لأنه هو أفضل المرسلين وأفضل الأنبياء مرت يهون بل أفضل ولد آدم كآدم جرباء واتو يسول جتبالو أفضلهم وأحسنهم وأعبدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سنتان لو بجنة مقربين وصالحين أبرار. سورة الواقعة سكن الملس ولا سورة الواقعة هن قري نقرنا يقول سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين نزلت أبرار وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين بكة ولتم لهم بجنة يالو سوستنيا من النجو وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن أهون من دنيا تبارنا بجنة ولتناتشو أبرار ومقربين. إذن يقول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النزيه لتنيا درجة أبرار مبالو قناس التاتشو كونو في تاتشو اندس هاي كبيتك أبات انتن فيتي مسلان أهون يا قباس ومشريت قنفو يبلا جماع ميا درق فتفتي يبلا جماع ميا درق يعني يتتأبس سقاء يبلا في جماع ميا درق للا سراي للو كم يستقع جماع مبلات متأتات فيتو مني هونال فيتو لكند مستواتي هونال يجنى سوش أبرار مبارو عند الزهنات شو يعني على الأرائك ينظرون يميك أمتوت كف في علي ألقانو الزاكوش بلو بألماز بورك يتسرى الزاكوش إلى اللو تعرف في وجوههم بفيتات شو لا ستايات شو دستنيوش مهونات شو ياك اللو يتاك أنه في وجوههم نظرة النعيم. هذا الذي ذكر يا أخوة هون يا أبراروش نو يتتكسو إن الأبرار لفي نعيم أدلم. هذا الذي ذكر في هذه السورة هو شراب الأبرار يا أبرار متأتلو أهوني متأكسو من دنو السو يقول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم يعني يسقون من رحيق مختوم يهنون قدي زيلاك نيقا تبك بلا شو سموت مكناتهم ممكن سمتاتشو يماتاكوت علمنا واهون يمنا قرو يسقون من رحيق مختوم. رحيق مختوم يقول العلماء الرحيق هو أطيب شراب الجنة يشربه الأبرار. طيب بتقام بتقام بتقام يتقفت أكهوني لمن الأبرار تستقى لمن لمقربين يستقى يملت إياك أي متى هنال. إذن الرحيق هو أطيب شراب يشربه الأبرار لكن هذا الشراب مختوم. إيش هذا مختوم؟ قال العلماء مختوم ولا تترجم ستة علماء مجمرة يتشجنوا أهون لمسالة ويسكي سيامة أوله وين بيرس سيامة أوله تشجنا مما تقارلا قلت ما نمسوا لكفتوا يشلال تكفتونا تتال لا يجنى أدلم مختوم بالا بيتو بتشانو مكفتو تمام. يسقون من رحيق رحيق مالك أحسن شراب بالدنيا يلم أسلم بآخران يعني الرحيق يمي بالو كنتنو أبزان يو كنب ماري ولا لا يمي السرى انتنو زي بالدنيا بآخران الله أعلم بمن دم يسروا. يسقون من رحيق مختوم يتاشق نوالو هلتن يا ترقمنا تككلي هنا وترقمنا مختوم مالثلا نعم عندنا ترجمة نقرأها شوالو. المعنى الثاني هو والصحيح مختوم يعني آخره يعني الكأس لما تنتهي تختم برشوكو ستعلو هذا لم جمعكي تتعنا مجمرة ودسلال دسلال دسلال مجرشة سدرسقن تنش زكاج عينت يسمحال هذا لم نمزي أجي ستتا ولا ينيا تلبع من عمي ستتا عندزي أبزان يوم عندزي ستتا مجرشة يبست مجرشة تنش يزكاج عينت هاللو هذا لم نمزي يجمع جن أنصار نوالو እንዴት አንጻር መጀመሪያ ስትጣው ጣፋጭ ነው ጥሩ ነው የመጨረሻው ግን مختوم يعني የመጨረሻው ግን የጣመና የጣፈጠ ነገር እንዲያውም ጥፍጥነቱ በሙሉ በመጨረሻ ነው ያስቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول من عادة الشراب في نهايته في الدنيا لا يكون كبدايته ማንኛውም መጠጥ መጀመሪያ ስትጣው ان يمچرشاو زقاچو اندو ادلم قالو يخالف شراب الجنه يجنناج ختامه يمچرشاو مسك يطافطنا يمسك شتو يالو نو اني نينجا بمن امارني اندمگلصلاچو لمثال يبرتق تفاح چماقي تتطال ادلم اهون ستتطا بطان طافاش نو دس يلحال بس تمچرشاو گد ادس شتو يمطالتال አዲስ ጣዕም ይመጣለታል ختامه مسك يعني اخره الذي من اوله لانه مختوم بمسك يعني برشقو سيقرس بمقرشه ያለው الله مسك አደረገለት والمسك هو اجود النكهه يعني ጥሩ የሆነው ጣዕምና ሽቶ ያለው ነው فقوله مزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم هون بسوره ነው ያለው ወንድሞች ومزاجه من تسنيم منالو انين جا والله استي اهون يتقسكواچو سوتش اهون 10 10 12 نو يتقسكوت ادل لملس اندي ود ود ود ود بوحالا ود انتن ود اولو اهون يتقسكواچو وندموچ استي ندغماچو وندموچ يتقسكواچو انمان نبرو انمان نبرو او لمثالي ابو انيس ام سهام سلامات مكيه امه الله نور جنه رابعه العدويه اثيؤهم لسيد حجيمي احلام حكمه او نصر ام نصر الدين ابن جمال مسجد هوجلي انذي مساسلو اباكاچو اهون يملوت نجر بدن بسموتنا بزو سو لا يغباچو يشلال ان انت نو متغرسط بحالا اشي اهون من يالكو نو يقول مزاجه من تسنيم እንግዲህ የጀነ አብራር የሚጠጡት ምንድነው رحيق ختامه مسك የሚባለው መጠጥ ነው رحيق ነው የጣፈጠ ሽራብ ነው መጨረሻው በስተመጨረሻው ግን ለየት ያለ ጣዕምና ሽቶ ያለው ነው አለ ይህ መጠጥ አሉ እኔ በአብራር ነው ያለሁት አሁን እነዚህ አብራሮችና ሁለተኛ ደረጃ ያዙ ናቸው يقول مزاجه من تسنيم ይህ አሁን የሰማነው رحيق የሚባለው መጠጥ ትንሽ ተስሚም የሚባለው አለ ታይቶ ተሰምቶ የማቅ በግራም የሚሸጠው ውድ የሆነው ጥፍጥነቱ ተሰምቶ የማቅ ከዛ ትንሽ ጨምሩለታል مزاجه ማለት يعني መጠጡ ከዛ ተስሚም ከሚባለው ትንሽ ነው የሚጨምሩበት በጣም ውድ ነው እሱ አይገኝም ትንሽ ይጨምሩበትና የነበረው ጣዕም 10 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው والتسميم هو خامة ليس فوقها من شراب ከዛ በላይ يعني መጠጥ የሌለው ተስሚም ይባላል الأبرار لا يشربون من تسميم አሁን ነው ግልጽ የሆነው እነዚህ አብራሮች ተስሚም አይጠጡ ለምን ደረጃቸው አይፈቅድላቸው ምንድነው የሚያርጉት ትንሽ ከዛ يمزجونه يعني በመጠጣቸው ከተስሚን ትንሽ ያስገብተው ያጣፍጡታል ለማጣፈጥ ብቻ ነው የሚያስገቡት بل يشربون ممزوجة من تسميم يعني تسميم አይጠጡም ጀና የገቡ ሰዎች 90% يميتطوت رحيق يميبالو شرابهم رحيق طيب تسنيم اسم مندنو انسو لدسدس يبلني لطفتنا بتشانو تنش يمچمروبت لان التسنيم شيء غالي جدا جدا ودنو انسو ايتطف مثال ذلك انا بمثال بتام انا مثال بدا بتام دس يلنيال عندي مثال قنجه هنا مثال نسطاچو ني عندي سو كامريكا ወደ መካ መጣና ዑምራ አድርጎ ሁለት ጃሎን ዘምዘም ውሃ ወደ አሜሪካ ይዞ ሄደ። ከነጋላችሁ ሁለት ጃሎን ዘምዘም የተጠራ ዘምዘም ውሃ ወደ አሜሪካ ይዞ ሄደ። ከአውሮፕላን ወረደ እቤቱ ገባ። አውሮፕላን ወረደ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ 6 ጎረቤቶች አሉት ወይም 7 ጎረቤቶች አሉት ሁሉም ተቀበሉትና ዘምዘም ውሃ እንዳመጣ አዩት ከዛ በኋላ እባክህ ከዚህ ዘምዘም ውሃ አቅምሰን አጠጣን አሉት እሺ ያለና ምን አለ አንዱ ጃሎን ለሱ አስቀረው በቤት ሁለተኛው ጃሎን ለሰባት ወይም ለስድስት ቤተሰብ አከፋፈላቸው እና አንዳንድ ብርጭቆ ወይም አንዳንድ ሲኒ ደረሳቸውና ወደ ቤታቸው ሄዶ እነዚህ ምን አደረጉ አንድ ጃሎን ውሃ አመጡና ያኒ ተራ ውሃ ያ ዘምዘም ውሃ እዛ አስገቡት አሁን ተባረከ እንግዲህ የጃሎን ውሃው ተራ ውሃው ዘምዘም ውሃ ሲገባበት በረካ ገባበት ከዛ በኋላ ሲጠጡት ዘምዘም ውሃ እንደሚጠጡት ሆኖ ይሰማቸዋል ገባችሁ ያ አንደኛው ጃሎን ግን እቤቱ ያስቀረው እሱ ዳይሬክትሊ ውሃ ሳይጨምር ምን ይጠጣል ዘምዘም ውሃ ምሳሌ ግልጽ ነው ወንድሞች አሁን የጠቀስኳችሁ 13 ሰዎች ይሄን ነገር ተመልከቱና ትገልጹላችሁ እሺ እሺ ይሄን ምሳሌ ከሰጠሁት بجنة هناك سوش هلو عالكواتشو الأبرار ومن والمقربين الأبرار يشربون شراب من رحيق ممزوج من تسنيم تسنيم تنشي قبابت رحيق مبالو يتأتالو طيب رحيقو انتم تسنيم اسمان اللي تأتاونو زي لو تلك تياكي تمام تسنيمو مان اللي تأتاونو بير تسنيم مان نو متأتاو الجواب المقربون المقربون يقول سبحانه وتعالى ومزاجه من تسنيم يتسنيم من يتطر عينا يشرب بها المقربون تسنيم علينا تسنيمو سيقلصو تسنيم عند منش وهانو لا يشربه إلا المقربون عينا يشرب بها المقربون الى اذا هذا الذي سمعناه هو شراب الابرار اهون يسمانه بسوره ان الابرار يشربون من رحيق النواهن فماذا سيكون شراب المقربين انظروا الفرق يا رحيقنا يا تسنيم هلتم تطماچو يهلتم ليون تملكتو ستسمعون كلمة لم تسمعوها من قبل يقول سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار بزو آيات بالقرآن جنات تجري من تحتها الأنهار للقبو جنات تجري من تحتها الأنهار ترقمو يجنى قدام بيجنى وستهد بزاء باتكلتو سر بفرافريو سر نتش وها مارولا لاميت موها يفسال عليه يمان نو هون نبوش يهي أبرار نو نتش وها باتكلتو نا بفرافريو سر يهدال اندفنك تتطان له يمان نو يا أبرار من عليه جنات تجري من تحتها الأنهار طيب يا مقربين من اللي هنو يا مقربين እነሱ ሄደው አይጠጡም يقول አሁን ይሄ ምስጢሩ እንግዲህ والله اني ህወቴን በሙሉ ምን አይነት ልዩነት እንዳላቸው አላቀም ነበር ከዑለማዎች ባላቆ ነበር ምን አለ የሙቀረቢን ተመልከቱ تجري من تحتهم الانهار مش من تحتها تجري من تحتها الانهار تجري من تحتهم من تحتهم الانهار المقربين شرابوا راسو السنه من متاو متو للمقربين افاتشو لا يغبا يتطالو الله اكبر يقول متالو تجري من تحتها الانهار تجري من تحتهم الانهار يمتالو قال الشيخ المغامسي عند تلك مفسر مسجد قباء ميبالو بنتنا اللي بمدينه المنوره يسو امام النخطيب نو تالاقو يقران تفسير يفسره بسعودي عربي يالو الشيخ المغامسي ميبالو صالح المغامسي من ادسو شراب الجنان التي تجري من تحتها الانهار للابرار بجنان اللي بقران بزو غزي تجري من تحتها الانهار يالو الله سبحانه وتعالى يا سويو مياو فكرو زنباليو ودا مسجدنا ودا طاعة نبر يا دمو مياو فكرو زنباليو ودا زا نبر الله سبحانه وتعالى يا راساتشو ستاتشو إذن دخول الجنة بفضله طيب يهن كالكو أي بك هن يمزاري يبك هن يجي مسلين ويسي نجرسه واندموش كويس تسنت نو ساعات اشي بأسر دكيكا يتكررشو جرسات الله اشي الله سبحانه وتعالى مجرشو من عليه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين لله يقتلال تملكتوا يجنى قداي مقبنا متأت مستنا جماع بشاد اللم ليت تيالد الستال لي من دنو الله أكبر إهن إني والله إهن لما يتفل قال له بس ይህ 20 አመት 30 አመት በዳዕዋ ያጠፋነው ስንት ሰው ሰደቡን ስንት ሰው አሳነሱን ስንት ሰው ሻፌዙ በእኛ ስንት ሰው يعني ብዙ ነገር ተናገሩ አይደለም ስንት እንግዲህ ይወላችሁ ምን ይላል ان الذين اجرموا እነዛ ሙጅሪሞች كانوا من الذين امنوا يضحكون عند حجاب ያደረገች ሴት ሙሉ ሰውነቷ ሙሉ ተሐጅባ ስታልፍ አንዳንድ ፋሲቆች ሴቶች ያዩዋትና ተመልከች እህቴ እንዴ ምንድነው የምትመስለው አሮጌ አሸማት መስላለች እኮ ይቺ ደሞ ምንድነው ጨለማ የጨለማ ሰው እንትን ይሁንሽ እግሯ እንዴት ትሄዳለች አፍራ እኮ ነው ፈርታ እኮ ነው ይሁንሽ ፊቷ እንዳትታይ እኮ ነው አረ ስንት ቆንጆ አሉ ከኛ ጋር ይሄ ደሞ ምን ቆንጆ ትሆናለች ብለው የተሐጀበችው ሒጃብ ሲሰድቧት ይሰማል ወንድ ደሞ ያልፋል እንዴ አንተ ይኮ ጓደኛችን ሙስጠፋ አይደለም እንዴ አው አይ ምን መሰለ እዚ ግንባሩ ጥቁር ወጣበት ደሞ ምንድነው ሰውነቱ እኮ በቃ አሸዋ መሰለ ድሮ አብረን ወደ ዳንስ ቤት ሄደን ስንጨፍር ቡጊ ቡጊ ቡጊ ስንል በዛ ጊዜ ፊቱ እንዴት ያበራ ነበር እንዴ በጣም እኮ ዳንስ እኮ እንደሱ የሚችል አልነበረም አንኩ ተበላሸ ተጨማለቀ ቁርአን ሰላት ዲን መስጊድ ምናምን ሲል ይውል ምን መሰለ ካካካካካ ብሎ ሰቀሉ እንደዚህ ብሎ ባንድ የአላህ ሰው ሲስቁ ይቆይና ወዴት ይሄዳል ሰውየው ያ ምስቀው ያለው የሚያፈዘው ያለው ወደ ምስቱ ይሄዳል ምስቱ ደግሞ ከሱ የባሰች የተረገመች ሴት ነች ፋስቃ ነች ከዛ ምን ይላታል ፈትሂያ አህዋ እስላሪኮ እግሌ ታቂዋለሽ ማን ነው ይህ ሸክ ኢብራሂም የሚባለው እዛ እንምሰጠው ወላሂ አገኘሁት ዛሬ በአንገቱ አንቄ ነው በቃ እስከሚተፋ ድረስ ነው ያደረግኩት ሰደብኩት አቋሸሽኩ ምንም አፍሮ ጎንበስ ብሎ ነው የሄደው እነዚህ በሙሉ ቁርአን ቁርአን ሲሉ የሚሉ እንደዚህ ነው የምናደርገው ብሎ ከሚስቱ ጋር ሚስቱ ደግሞ ካካካካ ወንድ ነህ አንተ እኔ ባላንተ እኮ ወንድ ነህ والله እነዚህ ሙጠውዖች ሁሉ የሚፈሩ ትላለች والله العظيم اقول لكم ترجموا እንደዚህ ነው يقول سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم النزاع ملتزموش ان الله يودوا سوچ يعني يدي سوچ سيالفو يتغامزون النزاع فاسقوش يقولش يقولش طمط ابوا تبلكش قيس تمسلالك جنيت تمسلالك شيخ تمسلالك يقولش شي طمط ابوا هي حج مصطفى الا دلم يا ابدو سويو بس كله بيمسلو يهم دمو من انت لبس اللي لبسوا بلا يعني منين انت يقم منين يبار يتغامزون يتغامز ارسبرساتشو يتنغاغرو بعيناتشو انت نيادرغو يولش يولش منت مسلاش يلالو عليه اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم يهترجم سو ودم يستسهد اهلهم ما يستنوا ودم يستسهد انقلبوا فكهين لبيتي جبانا كوتنا اوطته اغرو ود لاي سقلو اندزي يعني عند فرش اندزي تنبلو ايه يتكرر يتنقبرر يناغرال يقول انقلبوا فكهين يعني سهد يساقي يتزنانا ودم يستيغبان اهون يالكواچو نغير يلان ዛሬ ያገኘኋቸው የመስጊድ ሰዎች والله የሰው መሳቀያ ነው ያደርጓቸው ይላል واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون يعني ከመስጊድ ወጥተው የሚሄዱ ጥሩ ሰዎች ሲያዩ ይወላቸው ሰው የተደረሰ የሰራ እነገለ ሚሊዮነር ሆኑ እነገለ ስንት ፎቆች ሰሩ እነገለ ስንት መኪናዎች አሉ ይሄ ደግሞ መስጊድ መስጊድ መስጊድ እዛ በቃ تجمالقوال الى الله واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين تكتاتلواچو يالوس يالسو الله انزي قوم جملاقاوچنا تكتاتلواچو سدبواچو وين دومو انزي بتام متفوناچونا استي تكتاتلاچو غداچو اوطو يالاچو سو الله يلم الله سبحانه وتعالى وطيتو نكرن يوم القيامه وندموچ ليت يال نعمه يالو مندنو انت سلامات كمسته جا حره العيننا يا الدنيا مسته الله يجعلها مسته يوم القيامه يا انت مسته ارغات انغدي ازا جنة ولتاچون قچ بلاچو ورق بايجاچو ورق باغراچو اكليل زود براساچو بزي فرافري بزي متات بزي عسل بزي وتات بزي منامن يتزناناچو مندنم تفلغوت سلامات من يلال انت مستي او يغلبت تستوشالش او يسدبون ينبره من اللبت الله بياساين الال من اللبت قال الله سبحانه وتعالى بجننا بجهنم يالو رقتالو نبياتين 500 عامت هدهات تشرسو لكن الله مسكوتو يكفت النحل تاينا يا سويو يمياقششه ينبره بالدنيا يميسدبهنا ميافزبه ينبره سو بجهنم سيككلت هيواله لك قرب بقرب اندزي باجه لتنقاو تقرباله كذا بحالا كا كا كا كا كا كا قبل تسقاله مندنو بالدنيا ستسقون يا نبراچو اننا مستي يوناچو بجنة بورقنا بنتني يتزنانا انو تلاله والله الذي لا اله الا هو اهون مقرالاچو ايال كترغوم اندزي نو يقول سبحانه وتعالى فاليوم يوم مالت مات نو يوم القيامة بزيك أن يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تنانتنا كفار بمؤمنين يسوكوا نبر أهون قد كفار مؤمنة شو بكفار شو يسكالو على الأرائك النزاع يترقم سوش بعد الدنيا زنبلو بأن تقوجه هنو ولم ببريت هنو نبر يمتسادبو أنت قن بتلك ألقاء من البلاتشو مملكة نقسنت يمبالو ورق بورق انا حرة العين تشتش يعلو بك بزي بزي بزي سيدة بابسو يتزنان نحن متاياتشو هكذا النزي كنا ملو يضحكون على الارائك ينظرون من هذا ابو هلا انياني يتأيكنو يا سلامات يا ابوكا يا حكمة يا ابراهيم سراجي امينة هلاتشو يتأيكنو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بالدنيا يتجعوتوا تنا يسدبوا الكفاروج جزاتشو تكفلوا مرسو نعم يا ربي نعم يا ربي ثوب الكفار كفاروجو إجاتشو ناقنيو ساك نباتشو بجنة بأخي إبا الدنيا عند ساك أبن ساك نباتشو إلال استرجموا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ربي ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جوابه ويمرسون بزي هنا المالت نوب بزي سورة المطففين بزي تدم الدم اللي شون دموش اللهم يا ربي أهن سن سماوي قينو يجنى بالصلاة يجنى نقر هلو بأيناتشن بجوراتشن بملاساتشن منك أمسو أدرقن تناقاري وش بتشاء تدرقن يا رب بفضلك إنيا والله والله وانجلون يشنن كني جمراتشو شيخاتشو إبراهيم سراج الله سترون نونجي الله بسترون ويسترن ينجي بتآمون جلن ياسونن እናንተም አላህ ሰጥራችሁ ነው እንጂ በየቀኑ የምናደርገው ድርጊት ይፋ ቢያወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራችን ይገማ ነበር አላህ በስትሩ ሰጥረን በአዱንያ እንደሰጥረን በአኺራ እንደሰጥረን እንለምናለን اللهم إني أعترف إني بقلبي للناجر يا ربي أمنا له وانجلني مهونين بتأم أمنا له بتأم أمنا له بزو وانجلوش ندلون عندهم جنة لا يقبني مثلاً لكن بفضلك يا رب العالمين أسكننا في جنات النعيم مع الأبرار مع المؤمنين مع الشهداء حتى يما يقبن بهن يا ربي أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين كالنس سوء درقن إيالكو سورة المطففين بزيه الدم الدمال اللهم يا ربي فهمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا إنجليه لأن أنتنو يكرواهن يعني ما يكون أن تلستنا